القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان العمارة رقم 45 المجاورة الرابعة الحي 16 مدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الداخلية والسيد المحافظ، بيقولوا فيها: مدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة يا حضرات مدينة كبيرة جدا، حوالي 9500 فدان، وعدد سكانها حوالي 400,000 نسمة، وفيها 20 حي، والحي فيه كام جورة. المدينة دي يا حضرات لها مداخل ومخارج كتيرة، سواء من على طريق المحور أو من على الطريق الصحراوي أو من الناحية الغربية وطريق وصلة الصحراوي اللي بيفصلها عن مدينة 6 أكتوبر. المدينة دي بقى بحجمها وسكانها دول كلهم وكل المخارج والمداخل دي ما فيهاش يا حضرات غير قسم شرطة واحد، والعدد فيه يدوب، يعني لو خرجت دورية أمنية تعمل جولة في المدينة عاوزالها مش أقل من 10 ساعات عشان تلف المدينة وتطمن على الحالة الأمنية. بصراحة عبء كبير على رجال الأمن الموجودين في القسم الوحيد في الشيخ زايد، لكن لو اتعمل قسم شرطة كمان بإمكانيات جديدة تضاف للي موجود بيتهيألي هيبقى العمل أفضل لهم ولينا احنا كمواطنين. أنا بقول الكلام ده ليه يا حضرات؟ لأن احنا بنصحى من نومنا بنروح شغلنا وأولادنا في مدارسهم وشواقنا بتفضل فاضية، قليل ما بتكون ست في البيت ربت منزل أو حد طلع معاش وقاعد. في رجوعنا من شغلنا بعد الظهر ما لقيناش البوابة الحديد اللي احنا عاملينها للعمارة على نفقتنا الخاصة. تخيلوا البوابة الحديد اتقلعت واتسرقت واتحملت على عربية ولا تروسيكل في عز النهار واخدها ومشي. طبعا واحد زي اللي عمل العملة دي عمره ما كان هيعملها لو عارف ان في شرطة قريبة منه، لكن عشان احنا في الحي 16 وبعيد عن الاسم وكمان مش وقت مرور دورية شرطة عمل عملته ومشي وراحت البوابة الحديد بتاعت العمارة. روحنا اسم الشرطة نقول لهم الحقونا بوابتنا اتسرقت. قال لنا حضرته: تفضلوا استريحوا، ولما يجي دوركم هنعمل لكم محضر اثبات حالة. وطبعا كان في زحمة وناس كتيرة بتشتكي، وحضراتكم عارفين نوعية المشاكل بقى والضغط كتير قوي عليهم. وبعد ما جه دورنا وحكينا اللي حصل قال لنا: كده احنا عملنا محضر واثبتنا حالة، واذا وقع الحرامي ده في ايدينا اكيد هنرجع لكم البوابة بتاعتكم. الموضوع مش موضوع بوابة يا سيادة محافظ الجيزة ويا معالي وزير الداخلية، احنا خلاص لمينا من السكان وعملنا بوابة جديدة، لكن احنا اولا طالبين يتم منع بتوع الروبابيكيا من دخول المدينة، او على الاقل اللي يدخل بتصريح ويبقى معروف هو مين بالظبط، وثانيا عاوزين قسم شرطة تاني للمدينة. بس هي دي طلباتنا يا سادة يا مسؤولين. همسة عتاب. رضا سليمان.